عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب لا هجرة بعد الفتح. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج: سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة. قال الحافظ ابن كثير: أو المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، يعني أي بلد يفتحه المسلمون لا يهاجرون منه. أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة. يعني لو أن رجلا أسلم في بلد من بلاد الغرب الكافر لكنه لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وفي نفس الوقت معه مال يستطيع أن يهاجر به وعنده قوة وصحة ويجد الطريق الآمن ليخرج من هذا البلد، فعندئذ الهجرة واجبة عليه. الثاني قادر، يعني يستطيع أن يهاجر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، يقول: فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. يبقى في هذه الحالة الهجرة ليست واجبة عليه وإنما مستحبة. وإنما إيه؟ مستحبة. مستحبة لماذا؟ لأنه إذا هاجر من هذا البلد وذهب إلى بلد مسلم فيكون واحدا من مجموع المسلمين، فيزيد في عدد المسلمين ويزيد من قوتهم ويكون عونا لإخوانه على الكفار ويكون آمنا من غدر الكفار الذي ممكن أن يكون في أي لحظة من اللحظات وهو في بلاد الكفر. وشوف الكلام بقى ابن القيم: والراحة من رؤية المنكر بينهم. يعني واحد يستطيع أن هو يقيم دينه ويظهر شعائره إلى آخره، لكنه ليل ونهار عمال يشوف عرايا وسكارى ويشوف كذا وكذا وكذا، ما هذا منكر، ده هذا يتعب القلب، هذا يعني القلب يقسو. فيبقى ولا يهاجر، مستحب له الهجرة لكنها لا تجب. وكأن القيد الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا تبعا للعلماء طبعا هو إظهار الدين، يبقى الذي يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلي شعائر الإسلام واجعلها ظاهرة بين الكافرين، هذا قد سقط عنه الوجوب ولا يلحقه إثم. الثالث عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. هذا عاجز، لكنه إن حمل نفسه ما لا يجب عليه حمله وتكلف الخروج فهو مأجور، فإن استسلم وبقي لمرضه وعجزه فلا وزر عليه ولا إثم عليه. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة ولكن جهاد ونية. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية؟ ها يا محمد، يا ما هي معانا لا هجرة ولكن جهاد ونية. نعم محمد، انقطعت الهجرة ولكن الجهاد باق إلى قيام الساعة، وكذلك النية الصالحة باقية، فإن الإنسان لو نوى الجهاد ولو مات على فراشه يأخذ أجر المجاهد. نعم، يعني الهجرة وانقطعت، الهجرة شرعت لماذا؟ يعني لماذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ ولماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا؟ فرارا بالدين. أيوه، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا وخرج الصحابة وأقاموا دولة الإسلام في المدينة، هذه الدولة دولة الإسلام التي امتدت ربعها وظلل الإسلام الأرض كلها في بضع سنين، إنما كان ذلك بالجهاد. فكأن المسلمين انحاز بعضهم إلى بعض حتى يجاهدوا المشركين، والجهاد باق. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذا الجهاد لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. فإذا انقطعت الهجرة لأن الهجرة شرعت لأمر ما، انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة وما زالت باقية لمن كان حكمه كحكم المسلمين أيام كان المسلمين في مكة، لكن الجهاد والنية لا ينقطعان. وإذا استنفرتم فانفروا. ما معنى وإذا استنفرتم فانفروا يا سيد؟ نعم، إذا أمرتم من قبل الأمير ولا من قبل ولا أمير الجماعة ولا أمير الجماعة؟ يعني لو واحد استدل بك، استدل عليك بهذا الحديث وقال لك إذا استنفرتم فانفروا، الأمير قال لي انفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استنفرتم فانفروا، لماذا تجيب عليه؟ يا عماد، مش ممكن واحد يقول لك كده؟ ولي الأمر، ليه بقى ولي الأمر؟ طب ما تراجع شويه كده، ارجع لشرح السنه البربهاري كده يمكن تلاقي حته كده ولا حاجه. ماشي، ما اقول لك انا اصلا قال لك اذا استنفرتم فانفروا، فواحد يستدلك بالعموم يقول لك اي واحد يامرك بالنفير انفر معاه، مش رأي النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنفرتم فانفروا. نعم، ولي يعني كما قال اهل العلم ولا غزو ولا جهاد. أهل مريان مع الإيمان البر والفاجر. يعني احنا ذكرنا من عقيدة أهل السنة والجماعة إن الجهاد إنما يكون مع مين؟ مع الإمام. الجهاد إنما يكون مع الإمام وبأمر الإمام. وذكرنا كذلك في السياسة الشرعية لو تذكرون إن المسلم لا يجوز له أن يجاهد خارج حدود بلده إلا بإيه؟ إلا بإذن ولي الأمر، لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يقدرها أحد الرعية. ممكن واحد يخرج يجاهد يعمل مشكلة بين دولتين ويتسبب في أضرار بالغة لأمة بأكملها. فالجهاد إنما يكون مع الإمام ويكون بإذن الإمام. أما أن واحد يعمل خلية يقول لك أنا بجاهد، أو واحد ينحاز إلى فئة يقول لك أنا بجاهد، هذا لا يعرفه أهل العلم. نعم، ليس له ولاية شرعية، ولكن هيقول لك هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر وتعاون على البر والتقوى العمومات. إذا استنفرتم فانفروا. نعم. إيه؟ لا، أصل الراية العلمية زي ما قلنا يدعو إلى عصبية ويقاتل عن عصبية، هذا إذا كان هكذا يبقى راية علمية. نعم. الحديث الثاني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة بعد فتح مكة انقطعت أيضا، ولكن المبايعة على الإسلام، وذلك لما تقدم أن الهجرة كانت لأمر، وهذا الأمر الآن انقضى، فلماذا إذن يهاجر وقد فتحت مكة وصارت هذه البلدة تحت إمرة المسلمين؟ فلماذا يهاجر إذن وهي الآن دار من دور المسلمين؟ الحديث الثالث، انقطعت الهجرة منذ فتح مكة، أو منذ فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وذكرنا ما فيه. نعم. قال البخاري: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا، فقال لابن عطية وكان علويا: إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، سمعته يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال: ائتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا. قال: فأتينا الروضة فقلنا: الكتاب. قالت: لم يعطني. فقلنا: لتخرجن أو لأجردنك. فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال: يا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: دعني أضرب عنقه، فإنه قد نافق. فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم. قال: فهذا الذي جرأه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال البخاري: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. هذه الترجمة معلقة ولا غير معلقة؟ ها؟ مين؟ يا معتز، الترجمة دي معلقة ولا مش معلقة؟ يا محمد، طب لماذا علقها البخاري؟ يعني متى يعلق البخاري الترجمة؟ طيب، يعني الترجمة يعلقها إذا كان هناك خلاف في إيه؟ في الحكم. طيب، نعم. طيب، إذا كان الحكم واضحا في الحديث، هل يعلق البخاري أيضا الترجمة أو لا يعلقها؟ يعلقها، يأتي الجواب، وتكون الترجمة هي فقه الإمام البخاري، وتكون الترجمة إيه؟ هي فقه الإمام البخاري، وهذا من تفقه الإمام البخاري رحمه الله، فتكون الترجمة هذه مذهب الإمام البخاري. فلما يذكر العلماء مذاهب العلماء في هذه المسألة، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الذمية ينظر إلى شعرها أو ينظر إلى بدنها أو ينظر إلى عورتها لمصلحة شرعية راجعة، فإذا قالوا فلان وفلان وفلان قال بالجواز، ممكن يدخل معهم الإمام البخاري يقول لأن الإمام البخاري قال كذا. وكذلك المؤمنات إذا عصينا الله، طيب البخاري أخذ ديت منين يا محمد؟ هو فما طلب من المرأة ليس في الحديث ما يدل على أن المرأة لا ذمية ولا مؤمنة. الحديث ليس فيه أن المرأة كانت مشركة أو مسلمة، مش كده؟ لكن هذا الحكم اللي هو النظر إلى عورة المؤمنة إذا عصت الآن ممكن يؤخذ من هذا الحديث، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اذهب إلى روضة خاخ ستجد إيه؟ ضعينة امرأة، ما قال له أنها مشركة ولا مؤمنة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخرج منها الكتاب، فإذا كانت هذه المرأة مشركة استدل بهذا الحديث على الحكم، وإذا كانت مسلمة فهي عاصية لأنها تدل على عورة المسلمين، فيكون الحكم من هذا الباب. نعم. وتجري ذهن، لأن علي رضي الله عنه قال إيه؟ لتخرجن أو لأجردنك. طيب الإمام علي رضي الله عنه من أين أخذ هذا الحكم؟ جاب الحكم ده من إيه؟ لا جرتك إزاي؟ هل معه دليل على ذلك؟ وليس معه دليل، لكن هو عنده يقين أن الكتاب مع المرأة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال ذلك تهديدا لهذه المرأة. قد يؤخذ من قول علي رضي الله عنه لتخرجن أو لأجردن، فإنه لا يفعل ذلك من قبل نفسه إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بإرشاد منه. يعني علي رضي الله عنه لا يستحل ذلك إلا إذا كان معه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يكن معه إذن ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فيكون ذلك جائزا، يعني لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قلت كذا كذا، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن تقول هذا يا علي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكر عليه هل يمنعه قرابة علي أنه ينكر عليه أو مقام علي؟ أبدا. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب إيه؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أول الإسناد عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا، يعني إيه كان عثمانيا؟ يعني من الدولة العثمانية يا محمد؟ أمال العباسية؟ يبغض لا يا راجل. عثمانيا يعني يقدم عثمان على علي في الفضل، ده مذهب مين؟ جمهور اهل السنة والجماعة، جمهور اهل السنة والجماعة على ذلك. ولذلك لا يختلف اهل السنة والجماعة في تقديم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان، ومنهم من يضم علي رضي الله عنه إلى الثلاثة، ومنهم من لا يذكره كما مر بنا في شرح السنة، فهذا مذهب. أما الآخر فقال لابن عطية وكان علويا، علويا تبع بشار، نفس اللي احنا قلناه، يعني يقدم علي رضي الله عنه في الفضل على عثمان، إنما لا بيأله علي ولا هو شيعة ولا كلام من ده، كل ده ألفاظ إيه؟ حادثة. كل هذه ألفاظ حادثة. فبقول له إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. ماذا يقصد بصاحبه؟ علي رضي الله عنه. وهل علي رضي الله عنه كان جريئا على الدماء؟ لم يكن جريئا على الدماء. إيه الدليل أنه لم يكن جريئا على الدماء؟ في معركة الجمل كان علي رضي الله عنه في آخر الجيش وكان يبكي نعم، يعني لم يكن أحد من الصحابة أصلا يريد القتال ولا سفك الدماء، وإنما الذي وقع بين الصحابة إنما كان هذا أولا بقدر الله عز وجل، ثم بسبب من أثار هذه الفتنة، ممن أثاروا هذا الفريق على هذا الفريق ودخلوا زي اللي بيحصل دلوقتي، يعني الطرف الثالث قسموا نفسهم شوية دخلوا هنا وشوية هنا وراح ضربين من هنا وراح الفريقين وقعين في بعض. يعني الطرف الثالث ده موجود من زمان أول شيخ عمال، يعني هم أخذين برضو الحاجات دي من السيرة. الطرف الثالث ده موجود منين؟ من السيرة. فريقين طالعين قصاد بعض، يوم واحد ضرب من واحد الدنيا وعين وعين، هم واخدين بعض يروحوا يقعدوا يتفرجوا في التلفزيون بقى يتفرجوا بالضرب بيحصل. طبعا الحديث مر بينا قبل كده وبينا فيه ان حاطب رضي الله عنه لم يكفر بذلك، وهذا رد على من يكفرون بالتعاون مع المشركين. وقلنا ان الجاسوس يقتل من هذا الحديث ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه، وان هذا الفعل الذي فعله حاطب لو كان كفرا ما شفع لحاطب شهوده بدر، مش كده؟ ان الكفر هل يرده شيء من الحسنات؟ لا، انسان لو اشرك حبط عمله، صح ولا مش صح؟ سواء غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد وجميع المشاهد لا يشفع له ذلك، فدل ذلك على ان هذا ليس كفرا، هذا ليس ايه؟ ليس كفرا. ومتى تكون الموالاة كفرا؟ يعني الموالاة يشترط فيها النصرة والمحبة وحب علو الشرك على الإسلام، لكن واحد فعل ذلك لأمر دنيوي هل يكفر؟ لا يكفر. واحد فعل هذا لأمر دنيوي، شوف حاطب هنا طبعا مر بين الحديث كتير، ولكن شوف الكلمات الآلة حاطب: لا تعجل، والله ما كفرت ولا، مكتوب ايه عندكم؟ ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. يبقى أمر إيه؟ أمر دنيوي هو الحامل له، لم يكن ذلك عن محبته للكفر ولا لأهل الكفر ولا لمحبة علو الكفر على الإسلام ولا نصرة للمشركين، وإنما ذلك لأمر دنيوي. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.